حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء أم قليلا

وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب فمن كان منكم

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم

شديد العقاب وتزودوا فإن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا ومنهم

الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ظنا أن يقيما وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فأمسكوهن وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا سلمتم ما آتيتم به فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى أنفسهن أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واعلموا أن الله غفور حليم ولا لأزواج إِنَّ اللَّهَ لَذُو

وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله والله واسع عليم وقال لهم

أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولم وإنك لمن